حكم تكليفي وحكم وضعي، باعتبار أن الخطاب الاقتضائي يا إخواني معناه الطلب، وأن الطلب وأن الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. وطلب الفعل إن كان جازما في الحكم هو الإيجاب. يعني هنوضح نقطة إيه الإيجاب هذه، والفرق بين الإيجاب والإيه والواجب. وإن كان غير جازم في الحكم هو الندب. وطلب الترك إن كان جازما في الحكم هو التحريم، وإن كان غير جازم فالحكم هو الكراهة. يعني وأما إذا كان الخطاب بالتخيير فالحكم هو الإباحة. وهذه أقسام الحكم التكليفي كما أثبتها التعريف، واضح؟ وهذه الأقسام يا إخواني منها ما هو محل التفصيل. طبعا احنا سبق بالإيه بالتفصيل، يعني واضح يا إخواني؟ يعني هنا وهذه الأقسام إخواني الكرام منها ما هو محل اتفاق يا إخواني، منها ما هو محل اتفاق يا إخواني الكرام، ومنها ما هنا منها ما هو محل اتفاق يا إخواني الكرام، منها وما هو محل اتفاق، وعلى اعتباره من أقسام الحكم التكليفي، وهم الإيجاب والتحريم. وأما الباقي فقد وقع الخلاف بين الأصوليين في اعتبارها أحكاما تكليفية. فمنهم من نفى التكليف في الندب والكراهة التنزيهية والإباحة، كما ذكر ذلك في تفسير التحرير، يقول: إذ لا تكليف في الإباحة، قال الشارح: بل لا ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور. وذكر ذلك في يعني إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. ومنهم من نفاه في الندب والإباحة كما ذكر في المحلي على جمع الجامع المحلي بالنسبة للمحلة الكبرى. والأصح يقول: والأصح ليس المندوب مكلفا به وكذا المباح. ومنهم من نفاه في الإباحة ونسب ذلك إلى أكثر العلماء، فكما ذكر ذلك في المنقول للإمام الغزالي، وقال: والإباحة ليست من التكليف. وأصول الفقه الدكتور بدران أكثر علماء على أن المباح ليس حكما تكليفيا. وهذا الخلاف يا إخواني واقع بين الأصوليين، الواقع بين الأصوليين مبني على اختلافهم أولا في المراد من التكليف، وثانيا المراد من الإباحة. فمن ذهب أن التكليف شرعا هو إلزام وفيه كلفة ذهب إلى النفي، مؤكدا أن ذلك بالمعنى اللغوي للتكليف، وإلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. أما من ذهب إلى أن التكليف شرعا هو إلزام مقتضى خطاب الشارع كما ذكرك في المدخل لابن بدران، فإنه يجعلها من أقسام التكليف. يعني إذا كان هو قال أن التكليف بالمعنى اللغوي في كلفة ومشقة، يبقى قال لك لا، يبقى ده مش من الحكم التكليفي. والذي قال زي ما ابن بدران ان التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشارع، ده قال لك لا، يبقى ايه، هي من اقسام الحكم التكليفي لانها من مقتضيات الخطاب. واما اختلافهم في المراد من الاباحه، فمن قال بانها التخيير بين الفعل والترك، يعني واضح التخيير بين الفعل والترك، يعني كما ذكر في المحلية على جمع الجوامع مع حاشية العطار، أو بأنها خطاب الشارع بنفي الحرج عن الفعل والترك شرح العضد، فإنه اعتبرها تكليفا. وأما من قال بأنها نفي الحرج عن الفعل والترك وهو لبعض المعتزلة، فإنه ينفي كونها تكليفيا، لأن نفي الحرج ثابت قبل الشرع وبعد الشرع، فمعنى إباحته تركه على ما كان قبل الشرع في روضة الناظر وشرح العضد السابقة. ومن الأصوليين من قسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: اقتضائي وتخييري ووضعي. يعني من الأصوليين من قسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: اقتضائي، حيث اقتضى الشارع الفعل أو الترك، فأشمل هذا القسم الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. أما القسم الثاني التخييري، حيث خير الشارع بين الفعل والترك، وهذا يشمل الندب فقط. وأما الثالث فهو الوضعي، وهذا ما قرره الآمدي، فلم يجعل الندب داخلا في القسم الأول وجعله قسما مستقلا كما ذكر في الإحكام للإمام الآمدي وأصول الفقه الشيخ البرديسي. الجمهور من الأصوليين يعني يقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، هي الإيجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة، فهي عندهم 5، وأما الحنفية فعندهم 7 كما وضحنا قبل ذلك، وهي الفرضية والإيجاب والتحريم والكراهة، تحريمية والكراهة التنزيهية والند والإباحة. وذلك أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الإلزام إلى قسمين، الأول طلب الشرع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي، وهذا وضحناه وهذا إخواني، وهذا يسمونه فرضا، والثاني طلب الشارع على سبيل الإلزام بدليل ظني ودليل إخواني ظني، يبقى بيسمونه مكروها تحريما. فاهمين يا إخواني؟ هنبتدي على نقطة أول بقى حكم الأحكام التكليفية، وهو الإيجاب والواجب، واضح؟ ولا بد من تمهيد يا إخواني بين الإيجاب والواجب. إيه التعبير الصحيح في المسألة؟ التعبير الصحيح عن طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه هو الإيجاب. يبقى طلب الشارع عن طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه، ما أقول لك ما أقوم يعني ما تقعدش، يعني يبقى هنا يعني طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه هو الإيجاب وليس الوجوب. خلي بالك بقى، يبقى هو الإيجاب بالنظر إلى من؟ إلى المشرع، إلى الآمر. خلي بالك الجزئية دي. يبقى هنا إيه التعبير الصحيح عن طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه؟ هو الإيجاب وليس الوجوب، لأن الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله. يبقى مين اللي أوجب؟ الله. يبقى اسمه إيه؟ الإيجاب. يبقى الإيجاب بالنسبة لمين؟ للشارع، للموجب، لكن الواجب الفعل. يبقى هنا من نظر الآمر. يبقى هنا أن تعبير الصحيح عن طلب الشارع الفعل مع المنع من نقيضه هو الإيجاب وليس الوجوب، لأن الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله تعالى، والخطاب يعني يصدق على الإيجاب لا الوجوب، لأن الإيجاب مصدر وفعله أوجب. من اللي أوجب؟ هو. يبقى هو الموجب الإيجاب، فيقول أوجب الله علينا يعني كذا إيجابا، يعني لا وجوبا، أوجب علينا إيجابا لا وجوبا، لأن وجوبا مصدر للفعل، وجب لا أوجب، لا يقال وجب الله علينا كذا، لا، كما ورد في نهاية السول. وقد وقع تجوزا تعبير بعض الأصوليين بالوجوب يا إخواني الكرام بدل الإيجاب في مقام طلب الشارع، في مقام طلب الشارع الفعل مع المنع من إيه؟ مع المنع من نقيضه، مع أن السنة هنا إلى النسبة هنا إلى من؟ إلى الحاكم لا إلى الفعل. يبقى هنا في التعريف ده الإيجاب النسبة إلى مين؟ الإجابة إلى الله عز وجل، إلى الحاكم، إلى المشرع، لا إلى الفعل، كما ورد في الإحكام للآمدي والعضد ونهاية السول والمدخل لابن بدران. لكن رقم 2، ذكر بعض الأصوليين كالإمام الغزالي قال الواجب ما قالش الإجابة، على أنه قسم من أقسام الحكم التكليفي. وقال الإمام الغزالي أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين 5. يبقى الإمام الغزالي قال فين؟ في المستصفى يا إخواني. قال إيه؟ أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين 5: الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه. وده يا إخواني كما ورد في المستصفى، وهذا يخالف إيه إخواني؟ وهذا يخالف الحقيقة، لأن الواجب ليس حكما وإنما هو فعل مكلف، يعني تعلق به الإيجاب، يعني فهو من متعلقات الحكم يا إخواني وليس من أقسامه. واضح؟ هم من متعلقات إيجاب واجب، يعني واضح. من الذي أوجب؟ الله عز وجل، وعليك أنت فعلك اسمه فعل واجب، يبقى بالفعل. يبقى مفروض ايه؟ انت قلت خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، مش قلت كده في الاول؟ يقول لأن الحكم الشرعي كما تقدم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المعافية، والخطاب يصدق على الإيجاب لا الوجوب. والله إخواني يعني، وطبعا الإمام الغزالي قال أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب والمحظور والمباح والإيه والمندوب والمكروه، كما قال في المستصفى. وهذا يخالف الحقيقة، لأن الواجب ليس حكما وإنما هو فعل مكلف، يعني تعلق به الإيجاب، فهو من متعلقات الحكم، فهو يا إخوان إيه من متعلقات الإيه فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. وقد تبع الإمام الغزالي في كتاب المستصفى الإمام ابن قدامة، يعني قد تبع الإمام ابن قدامة في ذلك الإمام الغزالي، كما ورد ذلك في روضة الناظر لابن قدامة. فقال إيه الإمام ابن قدامة؟ أقسام الأحكام التكليف خمس: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ومن هنا يا إخواني الكرام، يعني لو ذهبنا لكتاب العضد في مختصر المنتهى للإمام ابن الحاجب، قال إيه؟ وقد نبه ابن الحاجب والعضد على هذا التجوز، يعني إنك تقول واجب، يعني المخالف للحقيقة، يعني وقال إيه؟ قوله والواجب الفعل، يبقى هنا قوله إيه؟ والواجب إيه؟ الفعل، إشارة إيه؟ إشارة إلى ذلك. ولا صح يا إخواني أن نسكت، يعني ولا صح يا إخواني أن نسكت على مثل هذا دون التنبيه عليه، يعني دون التنبيه عليه. ولا صح يا إخواني أن نسكت عن مثل هذا دون التنبيه عليه، حتى لا يتلبس الأمر بين الإيجاب والواجب، خصوصا إذا كانت إذا كان هذا من أئمة هذا النحو. يعني واضح؟ واضح يا إخواني؟ فنبدأ هنا بتعريف الإيجاب. نبدأ بتعريف الإيه؟ الإيجاب إخواني الكرام. فعرفه بعض الأصوليين كابن الحاجب بالإيجاب بأنه طلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، كما ورد في العضد على مختصر المنتهى. يبقى هنا يا إخواني أول تعريف عرفه بعض الأصوليين كابن الحاجب، يعني بأنه طلب فعل غير كف. ما هو غير كف طبيعي مفترض، يعني معنى اللغوي كده، يعني بتقول له قم يبقى ما تقعدش، اقعد يعني ما تقفش، نام يعني ما تستيقظ، يعني الامر بالشيء نهي عن ضده، ودي فيها كلام طبعا يا اخواني. المهم يعني قال يبقى هنا ايه طلبوا، يبقى هنا طلبوا فعل ابن الحاجب، قال انه طلب فعل غير كف، طلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبب العقاب. وعرفه جمال الدين الإسنوي في نهاية السول تبعا للقاضي البيضاوي، يعني بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك. وعرفه الكمال ابن الهمام بأنه الاقتضاء على سبيل الحتم، يعني الاقتضاء على سبيل الحتم، بس عرفه قال له ايه الاقتضاء على سبيل الحتم، واضح؟ على سبيل الحتم لفعل غير كف تيسير التحرير. وعرفه ابن اللحام الحنبلي بأنه اقتضاء الفعل مع الجزم، كما قال في المختصر كتاب الرسالة تحته الجميلة دي في أصول الفقه. وهذا الإيجاب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول الواجب المطلق عند الجمهور، وهذا الواجب قد أطلق عن التقييد بوصف معين كوصفه بكونه موسعا أو مضيقا أو على العين أو على الكفاية وما شابه ذلك. وقد فسر ابن الهمام إخواني الكرام الإطلاق بقوله لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالنذور المطلقة والكفارات. ومن هنا يعني نتكلم عن أول الأشياء بالنسبة للواجب، الواجب على العين والواجب على الكفاية. ولا بد إخواني يعني من تمهيد، يعني فالإجاب بالنظر إلى الفاعل الذي يجب عليه، قد يخاطب به مكلف بذاته وقد يخاطب به كل مكلف بذاته، فيسمى فعل المكلف بذلك واجبا عينيا أو فرض عين. يعني واضح، هو من المخاطب به الفاعل، وقد يخاطب به الكل الإفرادي للأمة أو مجموعها أو بعضها أو بعض معين عند الله، فيسمى فعل المكلف واجبا كفائيا أو فرض كفاية. وقد يكون الخطاب موجها إلى ما سبق يعني في فرض الكفاية المكلف لذلك يعني سنة عين، كالسنن الرواتب يعني وصوم يوم وإفطار يوم وصلاة الضحى. وقد يكون الخطاب يعني موجها إخواني الكرام إلى ما سبق في فرض الكفاية، ولكن بدون إلزام، فيسمى فعل مكلف لذلك سنة كفاية، كتشميت العاطس وسمي الأول فرض عين لأن الخطاب موجه إلى عين المكلف وذاته، يعني فلا تبرأ ذمته إلا بفعله هو دون غيره من سائر المكلفين. وسمي الثاني فرض كفاية لأنه يكفي في إسقاطه فعل بعض الأمة. فالمقصود بالخطاب به إنما هو الفعل ليس الذات المكلف. وقد اتفق على أن الخطاب بفرض الكفاية يعني يسقط فعل المخاطبين به، كما أن عدم فعله من جميع الأفراد المخاطبين به يلحق الإثم والحرج بهم جميعا. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.